وهذا سؤال يقول: ما حكم الجهر بالأذكار بعد صلاة الفرض؟ يشرع الجهر بالذكر بعد أداء الفريضة، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. ولا يسمع المغيرة رضي الله عنه القول إلا إذا جهر به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وقد قال بسنية الجهر بعد الصلاة المكتوبة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من السلف والخلف لعموم حديث ابن عباس وغيره. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم. انتهى كلامه رحمه الله.